وش يسوي؟ ها؟ ما هل يجد أحد بعشرين ألف؟ يجد أحد بعشرين ألف؟ ممكن يجد بس يقول هذه كل مرغوبة بينها أو. طيب إذن ما هذه قيمتها؟ هذه مهر المثل في هذا البلد. ولهذا ليت الناس انهم يقتدي بعضهم بعض ويقول لا ما يمكن. الشيخ هذا ربط الله ان لا يضلك، يقول لو ضلك ناخذ هذا الشيء. ايه صحيح، هم يبون الربط. الظاهر والله اعلم ان المؤخر يكثرونه يزيدون في المؤخر لئلا يطلق. طيب لماذا لا يقول لا؟ طيب يقول لا، انا ما راح يقول له ماذا، انا ما راح نفضل نفسي بديون تبلغ هذا المبلغ. ما يسوي شيء، يدور من غيره. لو مات عنها او ماتت عنه هذا الشيخ ملغي. عجيب. نعم، لان هذا بس رد له اذا في حال الطلاق. اي سبحان الله. نعم. هذه بعد مخالفه للشرع من جهه ثانيه، هذه مخالفه للشرع، لان سبق لنا انه اذا مات احدهما تعجل. وهؤلاء يقول اذا مات احدهما سقط. يعني هم يربطون بهذا الشيء، يعني يقول اذا ضلقتها ناخذ منك هذا الشيء. يعني فهم الان هم يقولون، صار معنى كلامهم انهم يقدرون المؤخر بهذا القدر الكبير حتى لا يطلقه، بدليل انه لو مات او ماتت سقط. هذه غلط، هذا ما يصح. ولا اظن هذا كل الزيجات عندكم كذا. لا ليس كل شيء. اي الحمد لله. اجل نشوف الجانب الاخر يا سعد. نعم. ما يصح، لان الاصل من النكاح للطلاق ولا للبقاء. اسالك، هو ما ينبغي ان نجرد على لسانك كلمه طلاق عند العقد ابدا، لان هذا معناه انه مؤقت. فالاحسن ان تبتعد عن لفظ الطلاق مطلق، ولا ربما تزين الامور ان شاء الله ولا يكون الخير. نعم. ايش اعيد السؤال. يجوز تاني عقد الجماعة دولة؟ يعني يجوز أن يخالع الزوج وإن كان لا يدري أن الخلع يوجب البينونة. مهم. نعم. شيخ بارك الله فيكم، قلنا أن المؤخر على الصفة اللي ذكر الأقوال، فإذا مات أو ماتت سقط، هذا مخالف للشرع. نعم. وجه المخالف. أي وجه المخالف أنه إذا أن الدين لا يصح تعليقه بالموت، وهو إذا مات الإنسان الذي له الدين ينتقل لورثة، ما له في التصرف. وربما يكون هذا الباقي كل مال الإنسان، ولا أوصى بأكثر من الثلث. لا أوصى لا يجوز. لا يجوز. نعم. هل إيش؟ أي نعم. هل تعتبر ايش؟ ها؟ ذمة من؟ اي ما في شيء. هل ليس الرسول زوج الرجل على خاتم من حديد لو جاء به لما لم يجد قال على ما معد من القرى انتهى يقول حجاج انتهى الوقت اقول انتهى الوقت الان يا شو ما بتلعب ولعلهم يتفكرون هل انت كيف انزلنا عليك الكتاب اي نعم نعم وهدى ورحمه لقوم يؤمنون نعم يقول الهدى انها معطوفه على لتبين وبعدين قال في شرح لتبين لبيان نعم فكان لتبين مصدر مجرور يعني لا بالتعليل فيعني اذا كان معطوفا عليه فكأن الأمر يختبر أن المعطوف عليه يكون مجهور لتبين مدنة الحقيقة هو صحيح ستقول لماذا لم يكن مجهورا بس ما تأبى الآية ذلك يقول هو رحمة هم يقول لأن تبين هذه ما هي اسم صريح ما هي اسم صريح مؤول واللام التعليل فيكون هدى مفعول لأجل رحمه الله تعالى ومن مات منهما قبل الإصابة والقرض ورثه الآخر ولها مثل مهر نسائها وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره ويستقر مهر المثل بالدخول وإن طلقها بعده فلا متعة وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر وبعد أحدهما يجب المسمى ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها ولا يجب معه عرش بكارة وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال وإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها وإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا حاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن هناك تفويضين أحدهما تفويض إيش والثاني تفويض إيش؟ الأول تفويض ضبط والثاني هذا كيف؟ التفويض نوعان تفويض البضع وتفويض ولا رجعة يا سلام أنا أسأل ما بعد إلى الآن ما ناقشتك أو سألتك عن ما معناه أنا أقول كل أقسام قل قسمان الأول تفويض البضع والثاني تفويض المهر طيب تفويض المهر ما هو تفويض البضع يا حجاج أن تفوض بضعها أن يزوجها الولي أن يزوجها بلا مهر أن يقول زوجتك بنتي أو أختي بلا مهر تفويض المهر نعم يتكبر هنا أن يزوجها بمهر على ما شاء طيب إذن الفرق أن تفويض البضع لا يسمى مهر والثاني يسمى ولكن لا يعين يجعل إلى رأي الزوج ما الحكم في هذا في الحالين يجب مهر تمح طيب من الذي يفرض مهر المثل الحاكم الشرعي طيب إذا اتفق على شيء فلا بأس لأن الحق له ناخذ ذات الجدي الآن قال ومن مات منهما أي من الزوجين قبل الإصابة أي قبل الجماع والفرض أي تقدير المهر منهما الضمير يعود على الإصابة

شيئا تتمتع به يطيب خاطرك بقدر اليسر والعسر. الموسر يكون عليه اكثر من المعسر. طيب جبرا لخاطرها. اما اذا كان قد سمي لها المهر بان قيل امهرتها 10,000 مثلا، فقد قال الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضت، هذه يؤخذ نصف المهر. وخلاصه الامر الان ان المراه اذا طلقت قبل الدخول والخلوه فان كان قد سمي لها صداق فلها نصف الصداق، وان لم يسمى لها صداق فلها المتعه بقتل يسر الزوج وعسره، كما قال تعالى ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ويستقر مهر المثل بالدخول، يعني اذا دخل على هذه المراه التي تزوجها ولم يسمي لها مهرا استقر المهر. لكن ماذا تعطى؟ تعطى مهر المثل، وقد سبق لنا تفسير معنى مهر المثل. وان طلقها بعده فلا متعه، ان طلقها بعد الدخول فلا متعه. لماذا؟ استغناء بالمهر، لانه اذا طلقها بعد الدخول استقر المهر، ان كان مسمى فالمسمى وان كان غير مسمى فمهر المثل. وعلى هذا فتكون المتعه واجبه على من؟ على من طلق قبل الدخول ولم يسم لها مهرا. فان طلق بعد الدخول ايش؟ فلا مهر. وان طلق قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فعليها المتعه. طيب واضح ان شاء الله؟ يقول رحمه الله وان طلقها بعده فلا متعه. ايضا اذا طلقها بعد فلا متعه. لماذا؟ استغناء بالمهر، لان المهر ان كان مسمى فهو المسمى وان كان غير مسمى فمهر المثل، ولا يجمع بين المتعه والمهر. وقال شيخ الاسلام بل تجب المتعه لعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وهذا مطلق، ولان هذه المتعه من باب جبر الخاطر، لان كسرها طلاقها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فانت الان كسرتها فامتعها بشيء يطيب خاطرها. لكن مع الاسف ان غالب الطلاقات تكون عن زعل وغضب، فلا تطيب نفس الزوج ان يمتعها. والذي ينبغي للإنسان أن يكون قادرا على نفسه قويا عليها فيمتعها وإن كان الطلاق عن نزاع خصومة. نعم، المهم أنها إذا طلقت بعد الدخول فالمذهب أنه ليس لها مهر اكتفاء، لا، فالمذهب أنه ليس لها متعة اكتفاء بالمهر. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يجب أن يمتعها لعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال رحمه الله وإذا افترقت الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى. إذا افترق الفاعل الزوجان قبل الدخول والخلوة في الفاسد فلا مهر. فما هو الفاسد؟ الفاسد ما ليس بصحيح، ومنه أن تزوج نفسها، لأن النكاح بلا ولي على قول الراجح فاسد. لكن لو زوجت نفسها بلا مهر وطلقها قبل الدخول والخلوة فليس لها مهر وليس لها متعة، لأن النكاح غير صحيح. وإذا كان غير صحيح فإنه لا تترتب عليه أحكامه. وإن طلقها بعده وبعد أحدهما، ما هما؟ الدخول والخلوة، يجب المسمى المعين قليلا كان أو كثيرا. وخلاصة الكلام الآن أن الزوجين إذا افترقا في النكاح الفاسد

يعني هو المهر حال وطلب منها تسلم نفسها، قالت لا أعطني مهري وأعطني. قال حنا أنا قام يسوي لها كما يقول الناس فرشة واستعطفها، وأنا ويصفي واحد واللي عندس عندي واللي عندي عندس. نعم، والمسألة إن شاء الله سهلة مسكينها المرأة تعرفون ضعفها. قال طيب تجيبوني بكرة؟ قال أبدا إن شاء الله بكرة نجيب. فأخذها وصار مراده ببكرة يوم القيامة، لأنه يقول وانتظر نفس ما قدمت لغد. وهل لها أن تمنع نفسها الآن؟ يقول مؤلف لا، لأنها سلمت نفسها فليس لها أن تمنع نفسها. طيب مخدوعة المسكين، قال ليش ما احتاطت في نفسها؟ نعم، ولكن الصحيح أنه إذا ما طل ولم تمكن مطالبته، والغالب أنها لا تمكن مطالبته، لأن المشكل لو طالبته ربما إيش يطلقها، ربما يطلقها. فالصحيح أن لها أن تمنع نفسها ولو سلمت نفسها تبرعا، لأنها قد تكون مخدوعة فلها ذلك. نعم. ثم قال المؤلف فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفصل ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم. لو أعسر بالمهر الحال، يعني كان رجلا غنيا مثلا والمهر حال وقد سلمت نفسها، ما مو الكلام الآن مو على التسليم، الكلام على الفصل، ثم إنه أصيب بجائحة اجتاحت ماله كله فأعسر بالمهر، فهل لها أن تفسخ؟ يقول مالك لها الفسخ، لكن لا يفسخه إلا حاكم، وإنما كان لها الفسخ لأن العوض لم يقبض، وهو المهر الذي عوض الاستمتاع، فكان لها فسخ. والله أعلم. والله الحقيقة أن العلم يعني متكافئ، فما فيه شيء راجع عندي الآن، لأن العلم متكافئ. نعم. لو قال لها يعني طلب منها تسلم نفسها ولم تحدد لها يعني مدة يسلم المهر فيها. أي نعم. فطاوعت يعني في الحال ولم تشترط شيء ولم تتكلم. أي نعم. لها أنت الناس.